بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في مسألة التلاوة والمتلو وكلام الله وكلام الخالق وكلام المخلوق، ونحن مع حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الفتح وما فيها من مسائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو قال من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة بن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. هذا الحديث كان بعد فتح مكة، بعد صلح الحديبية، بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. وعبد الله بن مغفل المزني من كبار الصحابة، وكان رجلا بكاء، أي كثير البكاء من خشية الله. وهو يروى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من أدرى الناس وأخبرهم بالقراءات وبالتفسير وبفهم الكتاب والسنة رضي الله عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الرواية عنه، قال يعني وسماه ابن أمي عبد، وبين وهو من وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حيث كان الناس يضحكون ذات يوم عندما كانت الريح تكفأه نظرا لدقة ساقيه، فضحك البعض قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها عند الله لأثقل من ماذا؟ من جبل أحد. فهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود. وكان على ناقته صلى الله عليه وسلم يقرأ، وفيه جواز التعبد على الدابة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة كما قرأ القرآن في هذا الحديث على الراحلة. وكذلك فيه من الفوائد مشروعية الترتيل في القرآن الكريم وإعطاء الحروف حقوقها، وهناك أمر فوق الترتيل ذكر العلماء وهو الترجيع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يرجع، يعني يمد وتسمع حركات بما يشبه الهمزة في أثناء قراءته. وقد مثلها عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما بين أنه كان يقول بمعنى أنك تلمس وتسمع الحركة في أثناء قراءته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وغيره إن سبب ذلك هو اهتزاز حركة الدابة، ورد عليه جمهور أهل العلم وقالوا: ليس المراد كذلك، وإنما رجع صلى الله عليه وسلم أن هذا مشروع، أن هذا من باب أن هذا ترجيع مشروع، وقد اشترط العلماء شرطا وهو أن لا يشبه غناء المغنين والمغنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكنه بين في يعني في أماكن أخرى أن المقصود بالغناء تحسين التلاوة، وليس المراد ما قد يفعله البعض من ما يسمى الآن بالمقامات التي قلدوا فيها المطربين والمطربات والمغنين والمغنيات، فهذا ليس من تلاوة كتاب الله في شيء، وإنما المقصود أن مطلوب تحسين الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءة أبي موسى رضي الله عنه، فقال أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لو علمت أن ذلك يعجبك لزدت في تحسين التلاوة، في تحسين الصوت بالتلاوة. وفرق بين تحسين الصوت بالتلاوة والترتيل الجيد والترجيع الذي مثل ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة الفتح إذا لما نزلت عليه، وبين التقليد الأعمى للمغنين والمغنيات الذي يفعله كثير من المقلدين الآن. هذا ما يتعلق بالمسائل التي اشتمل عليها الحديث. أما الغرض من سياق الحديث فإن الغرض منه بيان أن المتلو هو كتاب الله بغض النظر عن التالي، فإن المتلو هو كتاب الله وهو غير مخلوق، هو كلام الله، المتلو هو كلام الله عز وجل. فاللفظ لفظ القاري، أي الصوت صوت القاري، واللفظ أي الملفوظ إذا قصد به الملفوظ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ولذلك تقدم لنا غير مرة بيان أن السلف كانوا ينكرون كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذه تحتمل أن يكون المقصود الملفوظ، فإنهم يعنون بذلك أن القرآن ماذا؟ مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويحتمل أنه يقصد حركات لسانه وشفتيه وأسنانه ونحو ذلك، لكن كما يقولون إذا وجد الاحتمال بطل إيش؟ الاستدلال. فما دام هذا الاحتمال الفاسد موجودا فالأولى أن نختار الكلام الذي لا يحتمل معنى فاسدا. وهكذا التعبير دائما بالألفاظ الشرعية وبالعبارات الشرعية المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العبد يسلم بها من كل لازم سيء لا قد يتصور من خلال سماع بعض الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا. فالواجب على المسلم أن يختار الألفاظ التي لا تحتمل باطلا، الألفاظ الواضحة المبينة التي ليس فيها إبهام وليس فيها إجمال، وإنما هي أوضح من الشمس في رائعة أو رابعة النهار. نعم. قال رحمه وكان الله هذا ونزول سورة الفتح، ما المقصود بالفتح المشار إليه في الآية؟ قيل أن المقصود فتح خيبر، فهي بشارة من الله عز وجل بأن الله قد عوضكم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر حيث كان بعد صلح الحديبية مباشرة. وقيل المقصود فتح مكة، ولا يمنع أن يكون المراد الفتحين العظيمين، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية. نعم. هذا الحديث الهدف منه والحكمة هو ما تقدم، بيان أن التوراة غير تفسيرها، وأن القرآن غير التفسير، وأن الكتاب المترجم غير الترجمة، فالترجمة شيء والشيء المترجم شيء آخر، وكونه يترجم لا يغير كونه كتاب الله عز وجل، ولذلك لا تجوز التلاوة بالترجمة، لا تجوز التلاوة بالترجمة، لا يغير من جهة كون الكلام الذي نقلت عنه هذه الترجمة كلام الله، لكن لا يتعبد بقراءة ماذا؟ الترجمة، كما لا يتعبد بقراءة ماذا؟ التفسير. ولذلك يترتب على ذلك حكم فقهي، وهي قراءة القرآن لغير المتوضئ أو للحائض، فإنها لو قرأت في التفسير أو قرأت ترجمة من تراجم معاني القرآن الكريم، أو قرأت القرآن في مسجل أو يعني جهاز كمبيوتر أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، وإنما المحرم عليها هو ماذا؟ هو مس المصحف، وكذلك على غير المتوضي في أصح أقوال أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن حزم عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر، كذلك قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وإن قيل أن المقصود الصحف التي بأيدي الملائكة، ولكن لا يمنع أن يشمل الجميع بدليل حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فالمقصود أن وقصة أبي سفيان أنه ذهب مع وفد من قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه، ولقوا يعني هرقل ملك الروم، وعرضوا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سألهم عدة أسئلة بواسطة المترجم ووصفوه، لأن العرب لا يكذبون، فأبو سفيان مع كونه كافرا آنذاك فإنه لا يكذب، فقد سأله هرقل: إلى ما يدعوكم؟ فبين أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. قال: هل سيدعى ذلك أحد من آبائه أو أهله؟ قال: لا. قال: وبما يأمركم؟ قال: يأمر بالصلة والبر وإلى آخره، والحلم والعفاف وكذا. قال: فهل كيف الحرب، كيف الأمر بينكم وبينه؟ قالوا: سجال. وسألهم عدة أسئلة إلى أن قال هرقل: إن كان الأمر كما قلتم فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم إن الأباطرة يعني القساوسة أقنعوه بالعدول، وكان قد مال إلى الإسلام وإلى أن يجيب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إليه، والتي فيها من محمد ابن عبد الله، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. وهذا لا بأس أن يبجل الشخص وإن كان كافرا، إذا كان يرجى ماذا؟ أن ينتفع بذلك من إسلامه ونحو ذلك. فهو وصفه بالعظ، نعم هو عظيمهم، يعني ماذا؟ كبيرهم، ولا يعني هذا أن يكون عظيما عند المسلمين. أما بعد، فكتب له الآية: قل تعالوا يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلان الرجل، ولكن القساوسة والبطارقة كلهم يعني جعلوه منعوه من الإسلام ووافقهم، وذكر أنه إنما قال ذلك يعني مدارات للقوم الذين جاءوا من بالكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن التوراة والإنجيل والقرآن كلام الله عز وجل، وأن تفسير التوراة غير ماذا؟ غير التوراة نفسها. ولذلك تحداهم الله أن يأتوا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، لأنهم قد حرفوها. نعم بقيت منها بقايا كما هو معلوم في قصة اليهوديين كما سيأتينا فيما بعد، وغيرها كما قال النبي وقد سيأتينا في الحديث القادم قصة عمر رضي الله عنه. فيعني عندما قال له رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده شيئا من أوراق التوراة قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. ورؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه القطع التي تنسب إلى التوراة في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أقلع عمر وتمنى أنه لم يفعل، لم يحملها ولم يأتي بها. فالشاهد منه أن التوراة والإنجيل والقرآن كلام الله، وأنه يعني هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما التفسير فإنه ليس كلام الله، وإلا لكان يعني الترجمة بالعبرانية أو بهذا لكان أو كان أمر كذلك لجازت الصلاة بها، والصلاة بها لا تصح خلافا لمن شذ شذوذا قويا في هذا الباب. الخلاصة أنه يجوز مس الكتاب الترجمة معاني القرآن الكريم، يجوز مس ترجمة معاني ما تبقى من التوراة أو الإنجيل، لكن مسها مباشرة فإن ذلك لا يصح. والمراد الفرق بين أن بين ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى موسى وعلى عيسى عليهم السلام وبين ما يترجم أو ما يفسر به ذلك. فإن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موسى هو كلام الله الذي لا يجوز أن يمس على غير طهارة، وأما ما والذي نزل وأما تفسير ذلك أو ترجمته فإنها ليست كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى، صلى الله عليكم، ومن هنا منعت الترجمة الحرفية. نعم أحسنت، هذه أنا أمر مهم. أجمع علماء التفسير بل العلماء قاطبة أنه لا تجوز الترجمة الحرفية لكتاب الله عز وجل. لذلك لا يقال ترجمة القرآن، وإنما يقال ترجمة ماذا؟ معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. ولا يسمى مصحف، بعض من يسميه مصحف بعض من يسميه قرآن، لا يجوز هذا، إنما يقال تفسير ويقال ترجمة، ترجمة معاني القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد بن بشار وأوندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير واليمامي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. نعم. في هذا الحديث أيضا هو تأييد لما تقدم، ولا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وآية آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد مهاجره إلى المدينة وكان يوجد فيها اليهود وكانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يترجمونها بالعربية، ومعلوم أنهم قد حرفوا وبدلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتياطا خشية أن يكون البعض مما بقي ولم يحرف فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني في قولهم أو في دعواهم أن هذه الأجزاء من ماذا؟ من التوراة، من التوراة. والمقصود أننا لا نأخذ كلامهم مسلما لاحتمال أن يكون مما حرفوه، ولا نكذبه بالكلية لاحتمال أنه يوجد فيه ما لم يحرف. فلذلك قال تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ثم قرأ أو أمرنا أن نقول قولوا آمنا بالله وما لا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلينا إلى آخر الآيات. فإذن يعني هنا أيضا فيه من الفوائد العظيمة التي فيه جواز يعني التوقف في أمر أهل الكتاب فيما يحدث به أهل الكتاب، وقد جاء في الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا سيما إذا لم نعلم أن هذا التحديث أو هذا الذي قالوه لا يعارض ماذا؟ شيئا مما جاء مما أنزل إلينا، فيجوز التحديث به مع عدم التصديق أو التكذيب إلا ما كان مجزوما به كما لو كان موافقا لشرعنا أو موافقا لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى يكفينا هذا. نعم. نكتفي بهذا إلى درس الأربعاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم صلى الله عليكم الشباب المذكور في السند المتقدم خليفة بن خيار يكثر الذهبي رحمه الله من قوله وقال الشباب في سير أعلام النبلاء. نعم. قال الشباب يقول السائل الكريم يقول أرجو أن تطلب من شيخنا كلمة عن التصوير لشخصه ولغيره، خاصة أن كثيرا من المعتمرين والزوار يشتغلون بالتصوير سواء للذكرى ولغيره، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير أشد التحذير، وجاءت عنه أحاديث مخيفة جدا. الحمد لله. جاءت عنه أحاديث مخيفة، فقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال صلوات الله وسلامه عليه من ذا الذي يخلق كخلقي وهم الذين يضاهون بخلق الله، وأخبر أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح ولن يقدروا، وأمر النبي وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة افتقد جبريل، ووجد أن سبب ذلك جرو، يعني كلب صغير كان تحت السرير ميتا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقطع قراما لها، أي سهوة سترة كانت وضعتها وفيها بعض التصاوير، فقطعتها وجعلتها وسائد أي ممتهنة، وغير ذلك مما ورد من الأحاديث المخيفة في مسألة التصوير. والتصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح في أصح أقوال أهل العلم، وإن كان وجد من السلف من عمم ذلك، لكن الصحيح أن المراد تصوير ذوات الأرواح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكلف أن ينفخ فيها ماذا؟ الروح. وأيضا سواء كانت مجسمة وهذه بالإجماع، أو رسما باليد وهذا أيضا بالإجماع، أو ما يسمى بالصور الفوتوغرافية وهو القول الراجح. ولذا فإن الواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن ذلك إلا ما اضطروا إليه من صور الجواز والبطاقة والتأشيرة ونحو ذلك مما عمت به البلوى بسبب الظروف المحيطة بالناس الآن وكثرة الجرائم والمكائد وما إلى ذلك، كذلك التصوير لكشف الجرائم وما إلى ذلك، هذا أيضا أرى أنه مستثنى لأنه مما تدعو إليه الضرورة، فهو من باب ارتكاب أخف الضررين. ما زاد عن ذلك كالتصوير بقصد الذكريات أو نحو ذلك فإنه محرم، ولا يجوز التوسع فيه فوق ما اضطررنا إليه، فعلينا أن نحذر وأن نتنبه. وأحيلكم إلى كتاب جميل لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في حكم التصوير، كذلك فتاوى المشايخ المعتبرين الذين لهم قصب السبق في تحري الصواب في الفتوى. نعم هناك خلاف في نقل الحقيقة عن طريق التلفزيون أو الفيديو، بحيث يعني ليس مجرد تصوير وإنما هو نقل للواقع، وعلى كل حال الأولى بالمسلم أن يتقيد بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لذلك فإنني لا أسمح لأحد أن يصور أثناء الدرس أو أن يصورني في الدرس، ومن صور فليمحو ذلك. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. نعم. يسأل السائل الكريم عن مدى ما نهاية أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح تبدأ بعد طلوع الفجر، ونرجو الله أن تمتد إلى انتهاء وقت صلاة الضحى وهي قبيل الظهر عند الحاجة، ولكن الأولى أن تكون بعد الصلوات أو حتى بعدها قبل الصلاة بين الأذان والإقامة. وأما القراءة الآية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد ثلاث مرات يكون هذا بعد الصلوات بالنسبة للفجر والمغرب، وبقية الصلوات تقرأ مرة واحدة القواقل الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبقية الأذكار التي وردت في الصباح والمساء تقرأ كما قلت في الصباح إلى قبيل الظهر، وحبذا لو بكر بها المسلم. وأما المساء فإنها تبدأ من بعد صلاة العصر إلى يعني حتى ولو بعد العشاء، ولكن كلما بكرت كلما كان ذلك أولى حتى خشية أن تنسى أو تنشغل عنها، والله الموفق. نعم. يقول يشتهر في بلادنا الحلف بالطلاق، فإن ذكر أحدهم يقول هذا كلام جاري على الألسنة لا يؤثر، يسأل هل من تعليق؟ التعليق أن كثيرا من أصحاب هذه العادات قد طلقت عليه امرأته من فترة طويلة، لأنه يمكن طلق ألف طلقة، هذا تحيل، ويعني وإن كان هناك من يجريه من العلماء مجرى اليمين، لكن هذا في يجريه في أضيق الظروف وبعد أن يحلفه أنه لا يقصد الطلاق. لكن أما ما يتخذه البعض من كونه على لسانه في كل لحظة عليه الطلاق، وإن لم يفعل كذا فامرأته طالق، وإن لم يقل بكذا فهي طالق، أو إن ذهبت إلى زيارة فلان فهي طالق، هذا الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه. إذا حصل ما علق عليه يقع الطلاق، إذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق. ولا وأنا يترجح إلي الآن بعد بحث مستفيض أن الطلاق البدعي، حتى الطلاق البدعي أنه يقع سواء طلقها في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض. وأنا أرى أن هناك جملة وردت في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يجب عنها المشايخ الأفاضل الذين يفتون بعدم طلوع وقوع الطلاق الإيش؟ البدعي، وهو قول عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: فحسبت علي تطليقة، فهي قد حسبت عليه لكن أمر بالمراجعة لأنه طلق طلقة واحدة. يؤيد هذا القول وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم، يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ طلاق. إلا بعد طلاق. المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. فلذلك أرى أن لا يتساهل في هذه المسألة، والبعض من الناس يطلق كثيرا ثم يذهب يلتمس الأعذار ويلتمس الفتاوى، وربما عاش بالحرام على الحرام وهو لا يدري. فاتقوا الله عباد الله، ولا تجعلوا هذا الطلاق دائما على ألسنتكم، بل لا تجعلوا الأيمان على ألسنتكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم حتى ولو أردتم البر والصدق والصلة. فاحذروا من هذا. البعض منهم مجرد ما يختلف مع أخيه قال عليه الطلاق كذا كذا كذا والعياذ بالله، أو أراد أن يلزم أخاه بشيء، أو حتى بعضهم عشى فقط عليه الطلاق لا تعشنا عندنا، أنا لو قال لذلك ما تعشى خليه يطلق امرأته عقوبة له وردعا لأمثاله. لكن على أي حال هذا أقوله من باب العقوبة، وإلا الأولى لو حصل ذلك أن يبر أخاه حتى لا يقع في هذا الحرج. لكن أقول إنها عادة سيئة كثيرا، يجب أن نبتعد عنها وأن نحذر منها، لأنها أولا بدعة، وثانيا أوقعت العلماء في حيص بيص في الحكم فيها، وثالثا أنها مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن اضطر إلى الطلاق فليطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. هذا عند تعذر الوفاق بينهم، بين الزوجين. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لكافر عليه دين، استدان من كافر يقول كان يعمل معه ثم بعد زمن لم يجد، بحث عنه فلم يجد. السؤال: هل يتصدق عنه بذلك المبلغ، وهل تنفعه الصدقة؟ صادق، لا، الكافر لا تنفعه الصدقة، لكن ذمتك ما يعني مدينة بهذا المبلغ، ابحث عنه أو ابحث عن أحد من أقاربه، أو أودعها في المكان الذي تظنه أو يغلب على ظنك أنه يستطيع الوصول إليه. نعم. يقول شيخنا: نحن في عصر كثرت فيه العقائد والفرق، العقائد والفرق. يقول كيف نفهم المنهج الوسط والطريق الأقوم على ضوء الكتاب والسنة مع كثرة الفتاوى والاجتهادات؟ ما أظن أن ثمة إشكالا في تحديد من هم من هي الجماعة المسلمة المستقيمة على الجادة، وما من شك أن تعدد الأحزاب والجماعات غير وارد في الإسلام، وإن ادعوا ما ادعوا من الانتساب إليه، فالإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وحزب واحد وطريق واحد وطائفة واحدة، ولا يجوز التفرق ولا التحزب، إذ أن ذلك محرم ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ الجماعة. هذا الحديث الأصح، وهي الجماعة، أي الجماعة التي اجتمعت على هدي الكتاب والسنة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول تبارك الله عز وجل، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فعليك أن تلزم غرز جماعة المسلمين الذين يهتمون بتأسيس أمرهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، أي المسلمون السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحق، أهل الحديث، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. هذا كله يدل على مسمى واحد، وهم الذين يهتدون بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يحيدون عنه قيد أنملة. فعلينا أن نهتم بذلك وأن نجتهد في ذلك وأن ننبذ جميع الجماعات مهما سميت ومهما كان ومهما زركشت ومهما أضفي عليها من هالات وانتساب إلى الإسلام، والبعض منها ينخر في عظام الإسلام، بل البعض منها ما زال شوكة وشجن في صدور الأمة الإسلامية وخادما لأعداء الله، تلك الجماعات المكفرة التكفيرية أو المنحرفة عن الجادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى جرائمهم، فلا داعي أن يعني تستصعب الأمر وتقول إنك في حيرة. الأمر واضح، الأمر جلي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر واضح الذي يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه قولا وعملا واعتقادا. يفرد الله تعالى بالعبادة، ينبذ عبادة القبور والأصنام والأوثان، يجتمع مع جماعة المسلمين التي توالي وتعادي على هدي الكتاب والسنة، ولا ترضى بديلا بغير ذلك. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. أما كثرة الجماعات فهذا ليس دليل على أنها على حق، بل وكثرة الأتباع ليس دليلا على أنهم على حق، فإن الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس ولو كان متبعوه هم القلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست العبرة بكثرة الأتباع، فإن الكفار أكثر من المسلمين، وإن أهل البدع أكثر من أهل السنة، فلا نغتر بذلك، الكثرة لا تقدم ولا تؤخر. وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، درس الأربعاء عفوا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.